بسم الله الرحمن الرحيم. ولما أنهى المصنف رحمه الله الكلام على الفوائد انتقل إلى أحكام السهو، والذي يجمع بين الباب السابق وهذا الباب هو الذهول. الذهول جمع بينهما، يعني كأن هذين البابين في أحكام الذهول، فلذلك لما ذكر الفوائد عقبه بهذا الباب لما بينهما من الاشتراك في هذه الحقيقة، كأنه يقول هذان بابان في أحكام الدهول، الأول منهما في الفوات والثاني في النسيان. وفي ذلك يقول رحمه الله: فصل يذكر فيه حكم سجود السهو وما يتعلق به. والسهو الدهول عن الشيء بحيث لو نبه بأداة تنبيه لا تنبه، والنسيان هو الدهول عن الشيء لكن لا يتنبه له بأداة تنبيه. وأعقبه للفصل السابق بجامع الدهول فيهما، إلا أن الدهول هنا متعلق بالبعض، وبدأ بحكمه بقوله: سن لسهو من إمام وفرد ولو حكما كالقاضي بعد سلام إمامه إن لم يتكرر السهو بل وإن تكرر من نوع مما يجب أن يكون طالب الفقه على علم به أن تغيرا يحدث في المصطلحات في الفقه، مصطلحات تتغير بالنظر الفقهي بعدما بينت في علم الأصول، وهذا يجب أن يعلم. فمن المعلوم أن هذه المصطلحات وما أشبهها قد بينت في أصول الفقه، مثلا العلم، الجاه، النسيان، كلها ذكرت في أصول الفقه وبينت ودرست. لكن هذه التفاسير التي ذكرت وهذه التعاريف التي ذكرت في كتب الأصول تتغير في كتب الفقه، فهي لا تبقى على ما هي عليه في أصول الفقه. وإذاك بعض الطلبة يقول: إذا كانت هذه المصطلحات التي أدرسها في أصول الفقه وأتعب فيها نفسي ستتغير إذا ما كنت أدرس الفقه، فما فائدة دراستها في الأصول؟ إذا درست مصطلحا في الأصول إنما أدرسه من أجل أن أجعله عمدة في النظر الفقهي وبناء الأحكام، في بناء الأحكام، هذا هو القصد من دراسة هذه المصطلحات في الأصول. فإذا ما دخلت إلى كتب الفقه أجد أن هذه الأمور قد تغيرت وأنها قد زيد فيها ما لم يذكر في كتب الفقه، أو قد أزيل منها ما هو معتبر من القيود والضوابط. وعلى هذا فإن هذه المسألة قد يكون فيها نوع من التعب بلا معنى. لا، الأمر ليس كذلك، سيتبين مما سيأتي فائدة دراسة هذه المصطلحات في أصول الفقه ودراستها في الفقه. فلكل هذه الأشياء التي تدرس فوائدها ولها منافعها، وذلك سيتبين عندما تدرس المفردات وتستدعى هذه التعارف في كلا العلمين انتفع بها. قال في تعريف السهو بأنه الذي يتنبه صاحبه لما نسيه بأدنى تنبيه، بأدنى تنبيه بمجرد ما تنبهه وإن خف هذا الذي توسل به لهذا الأمر فإنه يتنبه، بخلاف النسيان. إذن فبين النسيان والسهو المشاركة في الدهون، ولكن بينهما تفاوت في المرتبة. الدهول لفظ مشترك ويظهر أنه مشكك، كأنه النور وكأنه الظلمات وكأنه البياض، وفيه تفاوت. فإن كان الشخص قد دهل عن الشيء أو دهل عن الشيء ويتنبه لهذا الذي ذهل عنه بأدنى تنبيه يسمى هذا سهوا، وإذا كان يحتاج إلى مزيد من التنبيه وتوسع فيها فهذا يسمى النسيان، وهذا فرق يحتاج إليه في بناء الأحكام الفقهية، لأن هذه من صفات المكلف، وما كان من صفات المكلف وتتعلق به الأحكام فإنه يجب أن يضبط ويفهم. ثم قال سنة، قال هنا سنة بمعنى أن هذا الأمر ليس واجبا، وإذا ما أطلقت السنة فإنها تنصرف إلى أن هذا مؤسس للنبي صلى الله عليه وسلم، المؤسس هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقصد بذلك بيان درجات الحكم، كلمة سنة أي سناه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقصد بالسنة بيان مرتبة الحكم، وهو الغالب في كتب الفقه، إلا أن من فسر السنة بأنه الفاعل هو النبي صلى الله عليه وسلم هذا سائغ وجائز ومقبول، لأنه الأصل في لفظ السنة. وإن قال سنة بمعنى أنه ليس بواجب فهذا هو الذي اعتيد بهذا اللفظ وعليه، فإن كلا الأمرين قد يفسر بهما. قال سنة نعم، لما قال سنة انتقل إلى بيان من خوطب بهذه السنة، فقال سنة لإمام وفذ، وفذ والفذ فيه نوعان، فيه الفذ الحقيقي وفيه الفذ المعنوي. الفذ الحقيقي هو الذي يصلي وحده، والفذ الحكمي هو الذي يصلي مع الإمام ثم انصرف عنه ثم انفصل عنه، وهذا يسمى المسبوق. كان يصلي مع الإمام، لما سلم الإمام قام ليقضي ما عليه، هذا يسمى الفذ حكما، لكنه ليس فذا بمعناه الحقيقي. هذا أيضا يسن له إن كان قد وقع شيء في صلاته وهو منفرد عن الإمام، سن له هذا الحكم وهو السجود، سجود السهو. إذن فالذين خوطبوا هنا بهذا الحكم الإمام، الفذ وهو حكمان، المأموم غير مخاطب إلا إذا كان في ذلك قد تبع الإمام، إذا الحكم لا ينصرف إلى المأموم. فلو أن المأموم صلى خلف الإمام وترك شيئا من السنن الإمام يحملها، الإمام يحمل هذه السنن، إذن المأموم هنا غير مخاطب بهذه السنن. هذا مذهب ما لم يكن قد انفصل عنه وأتى بما يوجب هذا الفعل، فهنئذ يسمى فذا ولا يسمى مأموما. هذا ما أشار إليه المصنف في هذا الكلام. ثم قال قوله سنة للسهو أراد به موجب السجود ليشمل الطول بالمحل الذي لم يشرع فيه الطول، فإنه يسجد له ولا سهو هنا بل هو عام. كلمة السهو هنا يجب أن نعلم بأنها مصطلح، فهي فحقيقة السهو هنا مدرج، لكن يندرج معه في الحكم من طول في غير محل التطويل. ومعلوم أن التطويل في بعض أفعال الصلاة غير مطلوب، ومن ذلك الجلوس في التشهد الأوسط، فهذا غير مطلوب، فالذي أطال الجلوس في هذا المكان يعتبر ساهيا في مصطلح الفقهاء، وكذلك هذا الذي أطال في الركوع إلى أن أخرجه هو عما هو معتاد هذا أيضا يعتبر ساهيا. فكلمة الساهي هنا لا تنحصر في من قام به السهو، وإنما أيضا تعم هذا الذي ذكر وهو من أطال في غير مقام الطول هكذا. وهذه هذا يدل على أن كلمة السهو في الفقه المالكي لفظة منقولة ولم تبقى على أصلها اللغوي، لأن السهو إنما هو وصف يقوم بذات الإنسان فيترتب عنه دهون العقل وذهابه، هو السهو في اللغة. ولكن السهو هنا ليس باقيا، لم يبقى على هذا المعنى، بل مدد إلى أن أدخل تحته هذا الذي سمعتم، وهو التطويل في غير محل التطويل، فيما لم يسرع فيه التطويل. هذه لفظة يجب أن تضبط حتى يكون الانفصال عن معناها اللغوي في هذا المقال. إنما ذكره المصنف من سنية السجود للسهو سواء كان قبليا أو بعديا هو المشهور من المذهب، وقيل بوجوب القبلي قال في الشامل وهو مقتضى. اختلف الفقهاء في حكم سجود السهو. المشهور في المذهب أنه سنة سواء كان قبل السلام أو بعد السلام، إذا أن بعض الفقهاء من المالكية قالوا السجود بعد السلام سنة والسجود بعد قبل السلام واجب، ولعل هذا القول مبني على أن هذا السجود من جملة الصلاة ومن متمماتها، وما يعد من متممات الصلاة سيكون فرضا ما دام أنه لو أزاله وأسقطه ستبطل صلاته، فهذا يستلزم أنه واجب، بمعنى أن النظر في ما يحكم عليه في الفقه ما يحكم عليه ينظر من عدة جهات، فتارة ينظر إلى دليله، وتارة ينظر إلى أحواله، وتارة ينظر إلى لوازمه، وكل هذه تعتبر مداخل الفقه. فقد يقول قائل وما الذي أوجب السجود قبل السلام؟ إنا لا نرى دليلا شرعيا قد قضى بذلك. إذا كنت تظن بأن الدليل هو النص فأنت لم تستوعب المفهوم مفهوم الدليل. الدليل هو ما دل على الشيء سواء كان لازما أو كان وصفا ذاتيا أو كان نصا شرعيا أو غير ذلك مما نصبه الشرع دليلا على الأحكام. فإذا نظرنا في السجود قبل السلام وبدالنا منه بعض صفات الواجب، إنه يسترجم بعض صفات الواجب، فإنه يقال فيه إنه واجب، وهذا بين. فإن من ترك السجود قبل السلام وتعمد ذلك أو تركه مع طول الوقت وإن نسيانا تبطل صلاته، هذا معروف. وإذا كان هو هذا الحال البطلان على ماذا يترتب؟ إنما يترتب على الواجب، إذن فهو يحمل صفة الواجب، وإذا كان يحمل صفة الواجب فالواجب عليه محكم عليه بهذا الوصف. هذه طريقة يمكن أن يصار عليها في توجيه هذا القول هنا. نعم. ثم قال إن لم يتكرر السهو بل وإن تكرر من نوع أو أكثر وهذا مبالغة. هذا جواب عن سؤال، لأن هذا المقام مضنة السؤال، إذ قد يقول القائل لقد ذكرتم أن من سهى وفاته شيء في صلاته أو زاد شيئا في صلاته يلزمه السجود، هل هذا محصور في من أتى هذا الفعل مرة واحدة أم أنه أن هذا الحكم أم أن هذا الحكم يشمل من كان منه هذا الفعل وكذلك من تكرر منه ذلك. في المذهب المالكي هو الذي عليه جماهير العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا بعض التابعين، اعتمدوا في ذلك على حديث ضعيف. أظن أن الذي خالف في ذلك هو ابن ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى، نعم عبد الرحمن بن أبي ليلى، هذا من علماء التابعين. ويوجد محمد بن أبي ليلى أيضا، ذكره الحافظ في الفتح، قال إذا ذكر الفقهاء، إذا قيل ابن أبي ليلى من غير ذكر اسمه فإنه إن كان من الفقهاء ينصرف إلى محمد بن أبي ليلى، وإن كان من التابعين فهو عبد الرحمن بن أبي ليلى. هكذا ذكروا، والمسألة تحتاج إلى التحقيق والمراجعة، اترج هذا الأمر. على كل، فإن الفقهاء أجمعوا على أن من سهى مرات عديدة في صلاته فإنه يكفيه أن يسجد، أن يأتي بسجود السهو مرة واحدة. وهذا الفرع مندرج تحت القاعدة المشهورة التي نظمها الزقاق بقوله إن يتعدد سبب وموجب، ولكن من الأحسن تقرأ وموجب، إن يتعدد سبب وموجب متحد كفلهن موجب، أن إن يتعدد سبب وموجب، ما سبب وموجب؟ هذا من باب العطف، عطف المرادف وعطف الترادف، لا يطلب إلا للنكات، لأنها غير موجودة. إن يتعدد سبب وموجب، هكذا يقرأ، من الأفضل أن يقرأ وموجب أي الحكم. إن يتعدد سبب وموجب متحد كفلهن موجب، هذا الفرع تحت هذه القاعدة. وذلك أن الأسباب إذا تكررت وكان حكمها واحدا فإنه يكتفى بذلك الحكم، كالذي حلف عدات مرات كمو عليه بأنه يكفيه في كفارة واحدة، وذلك الذي عليه جملة مما يوجب الغسل يكفيه أن يرفع ذلك كله بغسل واحد، وهكذا. والستنية مفردات ومسائل من هذه القاعدة لمقتضيات وأدلة أخرى قضت بأنها لا تندرج تحت هذه القاعدة، ومنها ما يتكرر في الحج لخصوصيات في تلك المسائل كما سيأتي الكلام عليها في محلها مفصلة. إذن خلاصة الكلام أن هذا الشخص لو تكرر منه السهو، لأن ترك الصورة، ترك التشهد، ترك التكبير، ترك التسميع، جملة من السهو، من صور السهو ترأت له في صلاته، يكفيه أن يسجد مرة واحدة سجود سهو، حيث يسجد مرة واحدة بحيث يسجد سجدة ويأتي بالسلام أو التشهد كما هو مذهب المالكية. هذا هو الأصل في هذه المسألة. وإن تكرر من نوعه أكثر، وهذا مبالغة في سجدتان اللاتي، أي سن سجدتان لأجل سهو وإن تكرر، ويجوز أنه مبالغة في سنة لدفع توهم الوجوب عند التكرر. وإن تكرر فسر ووجه بتوجيهين، لأنه أتى للمبالغة، فهل هو مبالغة في السنية في إثبات السنية، أهو مبالغة في أن العدد لا يغير الحكم؟ سنة وإن تكرر فإنه لا يكون واجبا، سنة سجدتان وإن تكرر فلا يخاطب إلا بفعل سجدتين. يعني هنا وإن تكرر تحتمل أن يكون مبالغة في إثبات السنية، يمكن أن يكون مبالغة في الاقتصار على السجود مرة واحدة. وقد وجه هذا الكلام بكلا الوجهين كما هو معروف. ثم قال: قوله أي سنة سجدتان أي لا أكثر لأجل سهو، وقوله وإن تكرر أي قبل السجود للسهو. أما إن كان التكرر بعد السجود فإن السجود يتكرر، كما إذا سجد المسبوق مع إمامه القبلي ثم سهى في قضائه بنقص أو زيادة فإنه يسجد لسهوه الثاني ولا يجتزئ بسجوده السابق مع الإمام، أو تكلم المصلي بعد سجوده القبلي وقبل سلامه فإنه يسجد بعد السلام أيضا، وكذا إذا سجد القبلي ثلاثا فإنه يسجد بعد السلام عند اللخمي، وقال غيره لا سجود عليه. أما البعدي إذا سجده ثلاثا فلا يسجد له أصلا. هذا تفصيل في المسألة وهي واضحة، متى يجب على الشخص أن يسجد مرتين ومتى يكتفي بسجدة واحدة. في حقيقة الأمر أن هذه الصور كانت لوجود مقتضيات، كهذا الشخص الذي يصلي مع الإمام وكان مسبوقا فساها إمامه في صلاته فسجد معه هذا المسبوق، ولما قام إلى الصلاة ليقضيها سها مرة أخرى، سها هو في أول الأمر سها الإمام والآن سها هو، هذا عليه أن يأتي بسجود يختص به، لما سبق من أنه ليس مأموما بل هو الآن يسمى منفردا في الحكم، منفرد في الحكم هنا في هذه المسألة. إذن فهذه هي من المسائل التي يتكرر فيها السجود لوجود ما يقتضي هذا التكرار، وما معه من المسائل على نفس النسق يمضى في النظر فيها. ثم قال: بنقص سنة مؤكدة داخلة الصلاة محققا أو مشكوكا في حصوله أو شك فيما حصل هل هو نقص أو زيادة. إذن هذا الشخص إذا كان قد ترك فإنه يسجد ماذا؟ نقص سنة مؤكدة. نعم، إذا نقص سنة مؤكدة فإنه يسجد هذا النقص الآن الذي هو متعلق الحكم، هل لابد أن يتحقق أو يكفي فيه الشك محققا أو مشكوكا في حصوله. نعم، إذا كان محققا حصوله فهذا لا نزاع في ترتب السجود في ذمته، وكذلك إذا كان مشكوكا فيه، والعمل بالشك هنا لم يقتضي تقتضيه القواعد، وإنما الذي اقتضاه هو الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك، ورد في حديثه الشك، فكان الشك عمدة في هذا الموضوع. إذن أين سيكون هذا الأمر، هذا العنوان، هذا شنو العنوان ديله، في أي موضع في مختصر؟ في التفصيل. صفة قبل السلام. نعم، إذن المالك يقول إذا نقص السنة سواء شك فيها أو أتحقق منها فإنه يسجد قبل ماذا؟ قبل السلام. نعم، ثم قال: أو شك فيما حصل هو نقص أو زيادة. نعم، كذلك الشك والتحقق هنا كلاهما بمرتبة واحدة، والذي قرر هذه الحالة هنا هو ما ورد في الأحاديث، أما التحقق فهذا من باب أولى، أما الشك فملحق به لما تقدم ذكره من الحديث. ثم قال: أو بنقص سنة ولو لغير مؤكدة مع زيادة. نعم، كذلك إذا نقص شيئا في الصلاة فإن الحكم إذن أن عليه سجود السهو. ثم قال: وسواء كان النقص والزيادة محققين أو مشكوكين أو أحدهما محققا والثاني مشكوكا. نعم، الحكم واحد. سجدتان قبل سلامه في الصور السبع، ويسجده بالجامع وغيره في غير صلاة الجمعة. إذن تقدمت هنا سبع صور كلها يسجد فيها قبل السلام. نريد أن نعيد هذه الصور السبعة التي ذكر المصنف، ما هي؟ الصورة الأولى. نعم، الصورة الأولى إذا نقص سنة مؤكدة داخل الصلاة، وتعبيره بهذا الشرط وهو أن تكون داخل الصلاة يريد بذلك أن يقول بأن السنة المؤكدة التي هي خارج الصلاة لا يسجد لها، كالإقامة مثلا لا يسجد لها لأنها ليست مما يكون السجود لها. ثم قال الأولى، الثانية أو مشكوكا، هذه الصورة الثانية. إذن أن يكون النقص محققا، الصورة الثانية أن يكون النقص مشكوكا، الصورة الثالثة فيما حصل هل هو نقص أو زيادة، التردد، صورة التردد بين كون الشيء الذي حصل له هل هو نقص أو زيادة، الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أو بنقص السنة ولو غير مؤكدة مع زيادة. نعم، إذا كان قد اجتمع عنده النقص مع الزيادة فهذا أيضا محل السجود القبلي. خامسة معي، كان محققا هذا أو مشكوك. نعم، تحقيق مع التشكيك. إيه؟ أو أحدهما محققا والثاني مشكوكا. نعم، إذن فانتهت هذه الصور إلى كم؟ إلى سبع صور. هذه هي الصور السبعة التي يسجد لها قبل السلام، ومن الأفضل أن تكتب وتحفظ، وإن كانت القاعدة في الحقيقة كافية في فهم هذا الأمر وتصوره، ولكن من الأحسن أن تكتب منصوصا عليها حتى تكون محصلة. ثم قال ويسجده بالجامع وغيره لغير صلاة الجمعة. نعم، لنرى هذا الأمر. إذن المالكية هنا بنوا مذهبهم على الترجيح، لأن الأحاديث التي وردت في هذا الباب أحاديث متعارضة، أحاديث متعارضة، ففي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام، وفي بعضها أنه سجد بعد السلام، والأحاديث التي وردت في هذا الباب هي خمسة أحاديث وفيها تعارض، فذهب بعضهم الحنفية إلى أن السجود يكون قبل السلام ولا بعد السلام عند الحنفية؟ بعد السلام، هذا هو المعروف عند الحنفية مطلقا، سواء كان ذلك عن نقص أو كان عن زيادة، هذا هو مذهب الحنفية. وعضدوا ذلك بما رأوا من ناحية النظر أنه مرجح لهذا الذي هم عليه، وأول الأحاديث التي وردت بالتفصيل التي فيها قبل السلام وذهب الشافعية في القول الراجح عندهم إلى أنه يسجد مطلقا، وإن كان للإمام الشافعي قول آخر فيه هذا التفصيل الذي أبداه المالكية. والمالكية هنا رجحوا فأعملوا جميع هذه الأحاديث التي وردت باعتبار أن بعضها يعمل في النقص وبعضها يعمل به في الزيادة، وهذا فيه الوفاء بقاعدة العلمية التي ينبغي على الفقيه أن يأخذ بها عند التعارض إن أمكن، هو الجمع، قاعدة الجمع إن أمكنت إن أمكن أن يعمل بها فإنها هي التي يجب أن يصار إلى ما تقتضي، وقد ذهب إليه المالكية هنا. لكن سؤال هنا يرد، ما هو مستند المالكية في هذا التفصيل، وكيف توصلوا إلى ترجيح تخصيص النقص بالبعدية بسجود البعدي، وخصصوا القبلية بالسجود القبلي، فإن نقص شيء قالوا قبل السلام وإن زاد قالوا بعد السلام، ما هي معتمدهم في هذا؟ ما هي الأساس النظري والعلمي الذي اهتدوا به إلى أن فصلوا في هذه المسألة، لأن الأحاديث ليس فيها ما يدل على هذا الأمر بطريقة صريحة أو بنص صريح، لأن في بعض أنه زاد وسجد قبل السلام، وفي بعضها خلاف ذلك. فكيف فما هو مستندهم العلمي في الجمع بين الأدلة؟ وذلك كي يفهم الناظر في هذا المقام أن الجمع بين الأدلة يعتمد فيه على قواعد وعلى ضوابط، والعلماء مختلفون فيما يأخذونه من هذه الضوابط، فمنهم من يأخذ صنفا ومنهم من يأخذ صنفا آخر، ومنهم من يبذل جهدا كبيرا في الجمع، ومنهم من لا من ليس كذلك، بل إذا رأى بأن الجمع يحتاج إلى تأويل أو شيء مما قد يكون بعيدا عنده من النظر فإنه يذهب مباشرة إلى الترجيح. المالكية يجب أن يفهم بأن لهم طريقتهم في الجمع بين الأدلة، ولديهم أسس يعتمدون عليها، ومن جملة هذه الأسس هذا الأساس الذي اعتمدوا عليه هنا. ما هو هذا الأساس؟ يمكن لكم أن تستخرجوه؟ ما هو؟ صحيح، الجمع بالمناسبة الذي يناسب النقص هو قبل السلام، والذي يناسب البعدية هو بعد السلام، إذ الذي ينقص هو الذي يزاد فيه، أما الذي زيد فيه فالزيادة فيه مع العمد قد تؤدي إلى بطلانه إذا تمت الصلاة وانتهت، وقد تقرر أن فيها زيادة عن سهوين ثم زيد فيها شيء آخر عن عمد فهذا يخالف ما يناسب هذا الأمر وهو السجود بعد السلام وليس قبل السلام. والمالكية يجمعون بين الأدلة بهذا الأساس وهو الجمع بالمناسبة، الجمع بالمناسبة. لذلك لما وردت أحاديث نقض الوضوء بمس القبل جمعوا بين الأحاديث التي وردت فيه بماذا؟ بالمناسبة. قالوا إن مسه ببطن الكف أو جنبه فإنه ينتقض وضوءه، وإن مسه بظهر الكف لا ينتقض وضوءه، واعتمدوا على المناسبة من حيث اللذة، فإن الشخص إذا مس فالتدى فهذا ينتقض وضوءه، والذي هو مظنة اللذة هو أن يمس بالكف أو جنبي أن يمس بالكف أو جنبي أو جنبه أصابع هكذا. إذن فهذا جمع بالمناسبة. إذن فالمالكية هنا ذهبوا إلى التفصيل، وقيل بأن مذهبهم راجح، فهل هناك تقرير في أصلحية هذا الأمر؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع هذا التقرير أرجحية قول المالكية على غيرهم في مسألة السجود للسهو. أولا نسرد الأحاديث. الحديث الأول في السجود قبل السلام عن عبد الله بن بحينة أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، لما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين. أما أحاديث السجود بعد السلام فالحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل تشوش القوم بينهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: فإنك قد صليت خمسا. فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم. والحديث في الصحيحين. الحديث الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل: صليت ركعتين؟ فصلى ركعتين ثم سجد سجدتين. ووجه الزيادة ظاهر هنا وهو أنه أحدث قولا وسط الصلاة وهو التسليم، فلهذا عدت هذه الزيادة موجبة لسجود السهو. قبل أن أضيف إلى الكلام على عن مذهب المالكية، يطرح ها هنا سؤال: ما وجه تقديم الصلاة المجبورة بالسهو على إعادتها، على قطعها وإعادتها، أو على إتمامها ثم إعادتها؟ يجيب عن هذا السؤال القرافي رحمه الله، حيث قال في الذخيرة في مقدمة، قال رحمه الله: القاعدة العاشرة: التقرب إلى الله بالصلاة المرقعة المجبورة إذا عرض فيها الشك أولى من الإعراض عن ترقيعها أو الشروع في غيرها، والاقتصار عليها أيضا بعد الترقيع أولى من إعادتها، فإنه منهاجه عليه الصلاة والسلام ومنهاج أصحابه والسلف الصالح بعدهم، والخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع، فلا ينبغي لأحد الاستظهار على النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في ذلك خير لنبه عليه وقرره في الشرع. والله سبحانه وتعالى لا يتقرب إليه بمناسبات العقول، وإنما يتقرب إليه بالشرع المنقول. وبهذا يظهر وجه تقديم الصلاة المرقعة بالسهو، وكذلك وجه ذلك هو الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما مشهور مذهب المالكية فهو أن السجود في النقصان يكون قبل السلام، والسجود في الزيادة يكون بعد السلام، خلافا كما قال شيخنا خلافا لأبي حنيفة الذي يقول بالسجود بعد السلام مطلقا، وخلافا للشافعي الذي يقول بالسجود قبل السلام مطلقا. ما وجه تقديم مذهب المالكية رحمهم الله؟ وجه تقديم مذهب المالكية كما ذكر شيخنا وهو الجمع بالمناسبة، بحيث أنهم نظروا في الأحاديث فوجدوا أن الأحاديث التي كانت أن الصلاة التي كانت ناقصة سجد النبي صلى الله عليه وسلم لها سجدتي السهو قبل أن يسلم، أما الصلاة التي كانت فيها الزيادة كهذا الحديث الذي زيدت فيه ركعة سلم ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو بعد ذلك، أي بعد التسليم. علل الحافظ بن عبد البر هذا الأمر بقوله، قال في قول مالك ومن تابعه في ذلك: استعمال الخبرين جميعا، بمعنى أنهم أعملوا الخبرين، والإعمال كما تعلمون أولى من الإهمال، ومن طرق التفقه بالحديث أن يقدم الجمع على الترجيح، وبالتالي فقد جمعوا ها هنا وأعملوا الحديثين بدل أن يهملوا أحدهما. قال: تابعوا في ذلك استعمال الخبرين جميعا في الزيادة والنقصان، واستعمال الأخبار على وجوهها أولى من ادعاء النسخ فيها. ثم قال: ومن جهة النظر الفرق بين النقصان في ذلك وبين الزيادة أن السجود في النقصان إصلاح وجبر، ومحال أن يكون الإصلاح والجبر بعد الخروج من الصلاة. إذن فهذا وجه تقديم سجدتي السهو عند النقصان، أي أنه محال أن تجبر الصلاة بعد الخروج منها، وإنما تجبرها وأنت فيها. وأما السجود في الزيادة فإنما ذلك ترغيم للشيطان، وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ. قال ثم قال رحمه الله: وكان مالك يقول: إذا اجتمع زيادة ونقصان من السهو فالسجود لذلك قبل السلام لأنه أملك بمعنى الجبر والإصلاح. إذن يتبين من هذا النص الذي نقل عن ابن أبي البر رحمه الله أن المالكية ذهبوا إلى إعمال الأخبار كافة، وذهبوا إلى التفصيل بحيث أنهم جعلوا القبلية سجود القبلية للصلاة المنقوصة، وجعلوا السجود البعدية للصلاة المزيد فيها. بقي أن الإمام أحمد رحمه الله وافق المالكية في مطلق الجمع، بمعنى أنه أيضا جمع لكنه سلك مسلكا آخر مفصلا غير مسلك المالكية، وهو حيث أنه قال ذهب إلى أنه يسجد للصلاة سواء المنقوصة أو المزيد فيها مطلقا قبل السلام، إلا المواضع التي نص فيها على السجود بعد السلام. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله أقوى المذاهب في سجود السهو مذهب الإمام مالك ثم الإمام أحمد، وقال غيره بل أقوى المذاهب هو مذهب الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد أعمل الأحاديث في مواضعها. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن إعمال الأحاديث في عموم الأفراد في عموم أفرادها أولى من إعمالها في البعض وتركها في البعض الآخر، وهذا مقتضى ما فعله المالكية حيث أنهم أعملوا الأحاديث، لأن الإمام أحمد يقول أنه ما لم يرد فيه نص يرجع إلى السجود له قبل السلام. المالكية لا، يعملون هذه القاعدة، قاعدة الجمع وقاعدة إعمال الأدلة كلها كذلك في المسكوت عنه، ولهذا كان مذهبهم أرجح، والله تعالى أعلم. جيد. المعروف أن الإمام النووي قال أن المذهب المالكي أرجح ثم الشافعي، ولم يذكر أحمد، أليس كذلك؟ ها؟ قال مالك ثم الشافعي، أظن هذا الذي هذا هو المحفوظ، ها؟ ولكن في شرح مسلم ذكر أحمد الشافعي هو المعروف. على كل النص هذا هو المحفوظ، وانظر هل فيه اختلاف في الرواية أم ماذا. على كل، فهذا هو الذي ذكر في هذه المسألة. يبقى الآن الشخص إذا شك في صلاته هل يعتبر هذا أيضا مما يجيب، يعني الشك في الإتمام هل هو أيضا ينزل منزلة السهو أم لا؟ الشك في الإتمام، من الذي أخذ هذا الحديث؟ نعم، ثم قاسس. ويسجده بالجامع وغيره في غير صلاة الجمعة. سجود السهو الأصل فيه أنه يسجد في أي مكان، هذا هو الأصل، إلا أن سجود الجمعة كما هو معروف نظرا لما في صلاة الجمعة من الخصوصية في الشروط، ولما تقرر عندهم من أن صلاة الجمعة يشترط فيها الجامع والجماعة وما هو معروف، قال المالكية لو قدر أن شخصا سهى في الجمعة فرجع وهو على ما هو عليه مما يمكنه أن يبقيه على صفة الجمعة يرجع إلى ذلك الجامع ويسجد فيه، يسجد في القبلي أو البعدي. ما المقصود هنا بالسجود الذي فيه الكلام؟ سجود القبلي أو البعدي فقط، قبلي. وصورة ذلك يمكن أن يقال بأن مثلا شخصا في الجمعة طرأ عليه طارئ كالرعاة مثلا فخرج سهى في صلاته عندما غسل ما عليه من دم ثم رجع وكان عليه سجود السهو. هذا هو الذي بقي له. تفرض الصورة هكذا، بقي عليه سجود السهو، هل يمكن له أن يصليه أن يسجده في مكان غسله للدم، أم يجب أم له لا بد أن يرجع إلى المكان الذي صلى فيه الجمعة فيسجده؟ اشترطوا أن يسجده في المكان الذي صلى فيه بناء على ما هو معروف في صلاة الجمعة من أنها تتقوم بجملة من الشروط، ومنها أن تقع في المسجد المبني وأن تكون في جماعة، وهذا السجود يجب أن يكون في هذا المكان ليلحق بتلك الصلاة التي صلاها بإمام وفي الجماعة وفي الجامع، تكون طرفا من الصلاة التي صلاها في الجامع. لذلك لم يجوزوا له أن يسجد حيث اغتسل ولو كان نظيفا، بخلاف الصلوات الأخرى فإنه إذا علم أن إمامه قد سلم يتأتى له أن يتمم حيث غسل دمه إذا كان نظيفا وصالحا للإتمام، لا يجب عليه أن يرجع إلى المسجد ليتمم صلاته وما في حكمها. لكن إذا صلى في الجمعة لا يجب عليه أن يرجع إلى المسجد، والذي أوجب بذلك ما تقدم من أن الجمعة لا خصائصها ولا حقائقها، ولا يمكن أن ينسب شيء إلى صلاة الجمعة إلا إذا كان على شروط صلاة الجمعة يقع في الجامع بالجماعة وبالإمام إلى ما أقرم هناك، فيلحق هذا الفعل بصلاة الجمعة التي فعلها من أجل أن يعد هذا طرف منها وقد تمت شروطه وارتفعت موانع بطلانه. ولو قدر أنه سجد خارج المسجد باطلت صلاته، لأن طرفا من صلاته قد ذهب وزال. وهذا الأمر فقط نبه عليه المصنف هنا حتى لا يتوهم أن صلاة الجمعة كغيرها في هذا المكان. وقد يقول قائل: وماذا لو أن شخصا كان يصلي وراء الإمام ثم لحقه ما لحقه من سبب الترخص فخرج فغسل ما به مثلا من دم ثم رجع، هل لا بد أن يرجع إلى المسجد ليتمم سجود السهو في المسجد؟ لا، إذا كان غير الجمعة سجود حيث هو، إذا علم أن الإمام قد سلم يسجد حيث هو ويتمم صلاته. هذا صاحب الجمعة لا، قد يجد الناس يخرجون من المسجد وهو يدخل، هو ما زال في الصلاة الأعلان، هو لم يرتفع حكمها، يعني ما يرتفع به حكمها قد بين في باب الرعاف، ما يرتفع به حكمها قد تبين في الرعاف كالكلام واستدبار القبلة والمرور على النجاسة، كل ذلك الآن لم يحصل، فيرجع والناس يخرجون فيأتي أول المسجد فيسجد قبل السلام فيلصق هذا بصلاة الجمعة، وبذلك ينسحب على ما فعله بأنه من الجمعة. هذا ما قرر في المسألة. ثم قال قوله نعم تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. قال: خليل سجدتان قبل سلامه وبالجامع في الجمعة. هذه المسألة قد تقرر صلاة الشيخ حفظه الله تعالى. أولا توجيه هذا القول، وكما ذكر الشيخ أن هذا يوجه أولا في حكم صلاة الجمعة في الجامع، وذكر المالكي رحمة الله العظيم يشترطون أن تؤدى في الجامع، وهو شرط صحة وواجب، بمعنى أنه لا تجب على الناس إذا لم يكن جمعة جامع، وكذلك أيضا لو صلوا في غير الجامع فإن تبطل صلاتهم، خلافا لمذهب الشافعي رحمة الله العظيم الذين لا يشترطون الجامع. وعمدته في ذلك استقراء فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الصحراء ولا في الفضاء وإنما صلى في الجامع، لذلك اعتمد هذا شرط من الشروط كما سيأتي معنا في صلاة الجمعة. إذا تبين ذلك فما علاقة سجدتي السهو بالصلاة؟ هل هما من الصلاة أم لا؟ قال القرافي وقال محمد بن مواد إن سجدها في غيره لم يجزئها، لأنهما من نفس الجمعة وجعلها من الصلاة. وقال بهرام إن السجود المذكور جابر للصلاة فهو كجزء منها، فمعنى ذلك أن الجابر أخذ حكم الصلاة. وعند الشافعية طبعا عند الشافعية أن لو سجد لو نسي السجود وكان السجود ذلك قبل السلام يعني من نقص أو غيره، لأنهم يرون كل جميع السجود من قبل السلام، فأراد أن يسجد، فهل هذا السجود يأخذ حكم الصلاة بمعنى دخل في الصلاة؟ عندنا وجهان في هذه المسألة، وهذان الوجهان قد انفرد بهما الخراسانيون. فالبغوي رحمة الله تعالى عليه وغيره يرى بأنه لا يعود إلى الصلاة، لا يأخذ حكم الصلاة، والأصح أنه يأخذ حكم الصلاة، وهذا الذي صححه القفال وكذلك الجويني وكذلك الغزالي وغيرهم رحمة الله تعالى عليه. ينبني على هذا إذا قلنا يدخل في الصلاة، قالوا لو سجد هاتين السجدتين ثم انتقض وضوءه في السجدة الأولى بطلت الصلاة، لأن ترتب على ذلك حينما دخل في الصلاة فكأنه مكملا للصلاة الأولى. قالوا كذلك لو أنه مثلا حصل سجود السهو في صلاة الجمعة والسجدة الثانية أوقعها بعد الوقت بعدما دخل العصر بطلت صلاة الجمعة وصار عليه أن يصلي أربعا، خلافا لمذهب المالكية رحمة الله عليه لأن العبرة ببداية الوقت، لكن احنا عندنا من بداية الوقت إلى نهاية، إذا انتهى الوقت ولم يؤدي صلاة الجمعة فقط فليصليها عصرا. على كل هذا يدخل أيضا في هذه المسألة وهي العودة للصلاة أن تقرر أن السجدتين أصبحت من الصلاة، فحكمها حكم الصلاة، وما ترتب على الصلاة يترتب على هاتين السجدتين، وما دام ترتبت هذه وما دام أن هاتين السجدتين أخذت حكم الصلاة واشترطوا صلاة في صلاة الجمعة أن تكون في الجامع فكذلك تأخذ حكم الجمعة فتؤدى في الجامع. وكذلك أيضا ما ذكروه في مرة معنا في الضعاف أن إذا رعف الإنسان في وخرج فليأتي ويتم صلاة يبني على السابق، قالوا يصلي بمعنى إذا تأكد غلب على ظنه أن الإمام قد انتهى من صلاته أو كذلك تيقن أن الإمام انتهى من صلاته فليبني في مكانه، إلا إذا كان صلاة الجمعة مرة معنا إذا في صلاة الجمعة فإنه يأتي ويصلي في الجامع ذكر مرة معنا شيخ. هنا اعتراض نأتي للمقام الثاني وهو أو الملحظ الثاني هو الاعتراض. ابن شعبان رحمة الله تعالى عليه في مسألة الرعاف وأيضا يأخذ نفس الحكم، قال هنا الاعتراض والاستشكال من ابن شعبان، هو يرى أن الإمام إذا انتهى من صلاة الجمعة والناس انفضوا فإن ذلك المصلي يبني في مكانه ولا يجب عليه العودة. لماذا؟ قال لأن صلاة الجمعة لأن اشتراط الجمعة هو مصحوب بتلك الشروط، جماعة جماعة ذهبت، إمام غير موجود، فما بقي معه إلا شرط واحد، ولا تتأتى الجمعة إلا بجملة تلك الشروط، فما الفائدة أن نوجب عليه أن يأتي للمسجد ويحقق شرطا واحدا هو المسجد وجميع الشروط وبقية الشروط التي تتركب منها الجمعة والتي تتآلف منها الجمعة قد ذهبت. فلذلك قال عليه ليس لا يجب عليه العودة. هذا يتفرع عن المسألة هل المسجد هو شرط مستقل بنفسه أم هو شرط مع بقية الشروط أي مع تكامل الشروط، فإذا تكاملت الشروط أصبح شرطا. فالذي نرى أن ابن القاسم ابن شعبان يرى ذلك وأنه إذا تخلفت تلك الشروط سقط هذا الشرط، وهذا ما فهمه المازري رحمة الله تعالى عليه من كلامه. وذكر القرافي في الذخيرة عن القاسم قال يرى أن الأصل استقلال كل شرط بنفسه، وإذا تعذر ومعنى ذلك أنه هو مطالب بتلك الشروط، وإذا تعذر تلك الشروط لأنه الإمام قد خرج لا يمكن إعادته، وكذلك المأمومون ولا يمكن إعادتهم، لكن هذا الشرط هو يتأتى له، وما دام أنه يتأتى له فهو مطالب بفعل ذلك الشرط وهو أن يصلي السجدتين في المسجد. هذا يتفرع على أن الأصل استقلال كل شرط بنفسه. هناك وجه آخر ذكر في مسألة الرعاف ويأتي به هنا أو يؤتى به هنا. فهو ذكره الرجراج رحمة الله عليه يقول أن الفعل المتعلق بشرط هل هو من شرط صحة الحكم، من شرط صحة الحكم أن يستديم من البداية إلى النهاية أو أن يكون موجودا عند البداية فقط. فمثلا نرى النية لا يشترط أصحابها إلى نهاية الصلاة، كذلك ذكروا مثلا الشهود لو اعتمد القاضي على شاهدين وهذان الشاهدان اتصفا بالعدالة وأقام الحكم ولكن لم ينفذ، ثم تبين للقاضي أن أحدهما مجروح العدالة، هل يمضي في قضائه على ما قضى أم أنه يغير؟ هذه المسألة وقع فيها الخلاف، الذي في المذهب المالكي أن الأصح يمضون هذا القضاء بناء على أن في مجلس القضاء قد استصحب تلك العدالة وقد نفذ حكم القاضي وما بقي إلى التنفيذ فلا يؤثر في ذلك. فمعنى ذلك أنه مشتورط في البداية لا يستصحب إلى النهاية، ومعنى أن نجد كذلك بعض الشروط أن تستصحب من البداية إلى النهاية كما استصحب مثلا الشافعي رحمه الله تعالى شرط الوقت من بدايته إلى نهايته. العدد أيضا مؤثر، أن لو نقص العدد على أكثر من 12 في صلاة الجمعة وأصبح 10 فإن ذلك يجعلهم يصلوا ظهرا، أن هناك من الشروط ما يشترط فيها الابتداء وتحافظ إلى الانتهاء ومنها ما يشترط فيها عند الابتداء. الرجراجي يقول أن هذه القضية متعلقة بهذا الأمر، فما كان من الشروط ما يشترط فيه الابتداء إلى الانتهاء فذلك مؤثر، وما اشترط فيه أن يكون فقط عند الابتداء وليس من بدايته إلى نهايته فذلك يشترط يكتفى فيه أن الإنسان يدخل تلك العبادة والشرط موجود، وعند ذلك لا يتحقق أو لا يطالب باستدامة ذلك الشرط. هذا يعني سبب نعول عليهما في سبب الخلاف بين ابن شعبان وبين غيره. إذا استصحبنا كلام شعبان فهنا معنى ذلك أنه سيقول لنا هنا في سجدتي السهو أنه يصلي أين؟ لا يجب عليه أن يصلي في المسجد، لأن الشرط الذي ترتب وهو أن يكون من شرط الجمعة يقول هذا مع شروط أخرى والشروط الأخرى هذه انتفت فما بقي معه إلا هذا الشرط فليس بمطالب بإتيانها في المسجد. لكن على المذهب يقول هذا كلام شعبان، القضية هنا أن استقلال كل شرط بنفسه وهو مطالب بهذا الشرط، والشروط التي لا يستطيع فعلها والإتيان بها غير مكلف بها، وكذلك يتنزل أيضا على هذه المسألة. والحقيقة الراجح عند الشيخ نفسه والله أعلم. شكرا عند الملكية. تقبل الله منكم. إذن هذا ما يتصل بهذا الفرع وهو أن يسجد السجدتين في صلاة الجمعة، والمسألة قد انتهى فيها إلى أقسام يمكن أن يقال ومن ثم قيل. تفضل. قوله سجدتان فلا تجزئ الواحدة، فلو سجد واحدة فإن تذكر قبل السلام أضاف إليها أخرى، وإن تذكر بعد السلام سجد الأخرى والتشهد وسلم ولا سجود عليه، وتمتنع الزيادة على اثنتين ولا سجود عليه إن زاد عليهما قبليا أو بعديا. وخالف النخبي في القبلي فقال إن سجد ثلاثا سجد بعد السلام كما مر، ولا يكفي عن السجدتين إعادة الصلاة، فمن ترتب عليه سجود قبلي غير مبطل تركه أو بعدي فأعرض عنه وأعاد الصلاة لم تجزه تلك الصلاة عن ذلك السجود لترتبه في ذمته، ولا بد أن يأتي بذلك السجود بعدها كما نقله ابن ناجي في شرح المدونة عن ابن بشير. في واقع الأمر أن هذا النوع من النظر الفقهي يجب أن يستحضر في الأذهان حينما تناقش مسائل الفقه. هذا الذي تقدم ذكره فيما سلف ووقع فيه نقاش ومسألة الذي يقضي ما فاته وهو من صلاة سفرية تقرر أنه يقضيها سفرية، وأثير أمر الأداء لماذا لا يساويه القضاء، أن الذمة إذا ما اتصفت بصفة ثابتة فيها فهي التي تعتمد، لأن ما ينتقل إلى الذمة هو الذي يكون عليه المدار، إذ بعض الأمور لا تنتقل للذمة وإنما ينتقل إليه بعض فقط. فمثلا عندما يكون الشخص في السفر هو مخير بين أن يتم صلاته حضرية أو أن يجعلها مثل الحضرية أو يصلي سفرية، هل هذا الاختيار يترتب في ذمته إذا ما ترك هذه الصلاة وفاتته؟ لا، الاختيار لم يبقى له في نظر المالكية، لأنهم يعتبرون أن ما ترتب في الذمة هو وحده المعتبر، فلم ينتقل إلى الذمة إلا هذا الذي وجب عليه، لأن الذمة لا يتعلق بها إلا الواجب ولا يتعلق بها الاختيار. يصبح الشيء المترتب في الذمة متصفا بالوجوب، وما كان هكذا فهو الذي يخاطب به المكلف. أما أن ينتقل الاختيار إلى الذمة فهذا من خصائص، الاختيار من خصائص وقت الصلاة. عليه فإنهم لما رأوا بأن هذا الشيء مخصوص بهذا الوقت وإنه لا ينتقل إلى الذمة وإنما الذي ينتقل إلى الذمة هو الوجوب، حكموا بأن عليه أن يقضي سفرية ولو قضى حضرية بطلت صلاته. نفس الأمر هنا، وهو أن هذا الشخص عليه أن يسجد قبل السلام. قال ما لي وللسجود قبل السلام، سأتي بالصلاة، وترك قبل السلام عمدا، وهو قد ترتب عن ثلاث سنان فتركه وأتى بصلاة، بطلت الصلاة الأولى وبطلت الصلاة الثانية. أما الصلاة الأولى فبطلت لأنه لم يسجد لها كما يجب عليه قبل السلام من أجل أن يصبرها، فطال الزمان ففسدت، أو لما تعمد الترك فسدت، إذن فليتعلق الحكم بالعمد أو يتعلق بطول الزمن، كلاهما مؤثر. ولو أعاد الصلاة مرة أخرى لم تبطل. إذن ماذا عليه الآن؟ عليه أن يصلي صلاة جديدة غير الصلاة التي صلاها وغير الصلاة التي أراد أن تكون في مقام التي ترك جبرها. عليه الآن أن يعيد صلاة أخرى ليست جابرة ولا في محل الصلاة الثانية، يعني هذا هو حكمه. لماذا؟ لأنه لم تترتب في ذمته الصلاة حتى يأتي بها، الذي ترتب في ذمته هو سجود وقد ترك. قد يقول قائل قد أتى بسجود وزيادة، فهو قد أتى بالصلاة كاملة والسجود من جملة هذه الصلاة. لا، هو أتى بالصلاة والواجب عليه أن يأتي بما طلب منه شرعان وله حقيقته الشرعية، وهو السجود القبلي الذي له هيئة مخصوصة، أن يسجد سجدتين على الهيئة المشروعة ثم يسلم، هذا هو المطلوب منه. فإذا ترك هذا الشيء واخترع حلا لنفسه غير هذا الذي أتى به الشرع، ألغي فعله وحكم عليه بالفساد، لأن ذمته قد ترتب فيها شيء ولم يأتي به فخالف الشرع في هذا الأمر. هذا ما قضي به في هذه المسألة. ثم قال ويسجده بالجامع الذي صلى فيه في الجمعة المترتب نقصه فيها، كما لو أدرك مع إمام ركعة وقام للقضاء فسهى عن السورة مثلا، ولا يسجده في غيره، وهو مبني على الراجح من أن مجرد الخروج من المسجد لا يعد طولا وإنما الطول بالعرف، وتسميته حينئذ قبليا باعتبار ما كان، وإلا فهو الآن واقع بعده. وأما السجود البعدي من الجمعة فيسجده في أي جامع كان. الصورة واضحة، وكذلك التوجيه تقدم. نعم، قوله وبالجامع في الجمعة مثل الجامع رحبته والطرق المتصلة به بناء على المعتمد من صحة الصلاة فيهما ولو انتفى الضيق واتصال الصفوف. الرحبة وقل بتحريك الحلة في السكون، رحبة بفتح الراء والحاء، رحبة. نعم، ثم قال وأعاد من سجد القبلية تشهده بعده استنانا ليقع سلامه عقب تشهد ولا يدعو فيه. يثير الناس كثيرا السؤال عن هذه المسألة، ومستند المالكية في إعادة التشهد في الصلاة. في واقع الأمر أن هذه المسألة قلنا بأنها تحتاج إلى أن تكتبوا في تقريرها، فهل كتب فيه شيء؟ كتب فيه حاجة ولو؟ ولماذا؟ على أهمية هذه المسألة، والناس لهم اعتراض على هذا التصرف الذي عند المالكية، وبعضهم يصف الإتيان بالتشهد بأنه فعل مبتدع، وكان من الواجب أن يكتب تقرير في هذه المسألة بالذات. ولما لم يكن هذا الأمر قد حصل، نورد ما تقرر في المذهب موجزا. المعتاد الاعتماد الأول عند المالكية هو الحديث، وهو حديث عبد الله. إذا أطلق عبد الله في الحديث ما مقصود به؟ عبد الله بن مسعود. ابن عمر، والذي يظهر لي أن هذا الحديث رواه ابن عمر. الحديث هذا حديث التشهد مع ابن مسعود ولد وصحاب ابن حاكم وقلعة الشيخين وصحاب ابن حبان وجماعته. على كل إنسان ننظر في السند بعدما نذكر المستند ثم نرجع إلى النظر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال عبد الله أن النبي صلى فسها في صلاته، النبي صلى فسها في صلاته ثم سجد تشهد فسلم. هذا الحديث رواه جماعة ممن رواه هذا الحديث الترمذي وأبو داود والحاكم وصححه، ثم كذلك أيضا قال إنه على شرط الشيخين، قال إنه على شرط الشيخين. كيف يكون حديث بهذا لا يصح؟ وما هو القادح فيه؟ هذا حديث أول، وفيه حديث آخر. ورواه الترمذي ولم يضعفه، ورواه أبو داود، وأبو داود معروف بأنه إذا أورد حديثا ولم يحكم عليه بالضعف فإنه يعتبر مسلما. نعم، معناه أنه صح. إذن جملة من المحدثين أوردوا هذا الحديث ولم يذكروا بأنه ضعيف. إذن معنى هذا أن هذا الحديث إذا اعتمد في هذا الأمر واستند إليه فإنه يعتبر حجة. حقيقة هذا دليل نصي، وفيه حديث آخر، وفيه حديث آخر من نفس المعنى روي عن بعض الصحابة أيضا، فالنص إذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد ثم تشهد بالتنصيص ثم سلم. الأمر الثاني أن هذا الذي عليه المالكية في الحقيقة ينسبونه للعمل، أنه من الأمور النقرية، قلنا بأنه من عمل أهل المدينة، ومعنى ذلك أنهم ينقلونه ولم يستنبطوه. والنقل عند المالكية عند أهل المدينة كما سبق أن ذكر ينزل منزلة التواتر في النظر، وهذا لا يمكن أن يطرح فيقال لا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ينص عليه فيما هو في الصحيح سجد ثم سلم. وهذا ثم ربما يستغلها بعض من يتعلق بالحروف من الملك فيقول إن ثم يدل على وجود المهلة، لأنه قال فسجد سجدتين ثم سلم ولم يقل فسلم. والعربي إذا نطق باللفظة فالأصل في كلامه أنه يكون للبيان، وإذا نطق بلفظة وكانت قد استكملت شرائط البيان فلا بد أن توافق الواقع. ومن أهل الولوع باستغلال الحروف فيقول ثم هنا تقتضي المهلة، أي أنه سجد سجدتين ثم سلم، وبين السجدتين والتسليم إذن فصل. ما هو هذا الفصل إذن الذي بين السجدتين قبل أن يسلم؟ هذا عند من أراد أن يستدل بالحديث الصحيح الذي في البخاري. على كل في المالكية تعتمد على هذه الأحاديث التي وردت بأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه سلم فتسهل. ما قال بضعف هذا الحديث؟ ما الذي ضعفه؟ ها؟ ضعف حديث هذا الحديث التشهد قبل السلام. وما وجه تضعيفه؟ زيادة شاذة. وهذه زيادة ثقة، كيف تكون شاذة؟ هل كل زيادة تعتبر شاذة؟ أتى عمران بن حسين وتنقول غير أنا، بس أنا غير خلط لي هذه الرواية ديال عمران بن حسين مع رواية نعم، ولكن تخلطت لي، بغيت نقول عمران بن حسين وقلت عبد الله بن مسعود. نعم، كلا الحديثين ورد في حديث عمران بن حسين وفي حديث عبد الله بن مسعود، كلاهما قد ورد. وهذا الحديث الذي رواه عمران بن حسين الذي رواه ابو داود سكت عنه، وسكت عنه يدل على انه صحيح. نعم عنده ما نتحدث عنه عما يراه هو. نعم، ومن قال بأنه بأن حتى حديث عمران بن حسين ضعيف؟ نعم، وأي ثقة خالفهم؟ وهل روى إنسان هذا الحديث وخالف فيه ثقة؟ وهذا الحديث يمكن أن يتكرر لأن السهو من الأفعال التي يمكن أن تتكرر. هؤلاء رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فسلم ولم يذكروا التشهد لأنه لم يسمعه، ولكن ثم أيضا يدل على وجود التشهد، ثم يدل على وجود المهلة. وماذا يفعلون عندما سجد؟ جلس ينتظر. قد يقول قائم بأن ثم تستعمل بمعنى الفاء، هذا خلاف الأصل، سننتقل إلى المجاز، والانتقال إلى المجاز مع إمكان الحقيقة خلاف الأصل. إذن يمكن حتى بحديث صحيح يمكن أن يتمسك به من أراد أن يستدل لهذا الفرع. على كل حال، من بدا له في امر فقهي ما يراه انه هو الحق فليذهب اليه، انما نحن نقرر المذهب على هذا الوجه فقط. اذا الامر الاول وجود هذا الحديث لعمر بن حسين وعبد الله بن مسعود، اليس كذلك؟ الامر الثاني انه قالوا بانه من عمل اهل المدينه، وهذا اقوى لا يمكن اسقاطه. ثانيا ان فيه الاستصحاب، اذ لم يعهد في الشريعه أن يقع سلام في الفرائض التي تصلى إلا بعد التشهد. هل يوجد سلام قبل التشهد في الإسلام؟ هل توجد صلاة؟ تقول لي كيف؟ تقول لي صلاة الجنازة. صلاة الجنازة ليست حجة، لا مختلف في فرضيتها، ثم إنها ليست صلاة أصلا. بعضهم يعتبرون بأنها فقط للدعاء، وبعضهم لا يشترط فيها حتى الطهارة، قد تصلى بلا طهارة، ولهذا قالوا بأنها ليست صلاة. خلاصة الكلام أن وجود السلام من الصلوات التي تقع بها التعبد لله غير معهود في الإسلام، وبذلك قالوا يستصحب الهيئة الشرعية في المسألة حتى يرد الدليل على خلافه، ولم يرد دليل على خلافه إلا بالاحتمال، والاحتمال لا يزيل الأصول. يستصحب هذه الهيئة الشرعية التي هي معروفة، وهو أن السلام يقع بعد التشهد، ويعمل بهذا الدليل إلى أن يرد دليل يخالفه، ولا يوجد دليل يخالفه. أن هذا ثم سجد أيضا دليل على أنه يوجد شيء فعل قبل السجود. هذه كلها أدلة إذا جمعتها فإنها في الحقيقة إن لم تقتدي بالرجحان فلا أقل من أنها ستثبت مذهبا فقهيا في هذه المسألة، وقد صح له الاستناد المشروط في بنائه. وهلا هذا فالذي يدعي بفدعية هذا الفعل إنما يوسع دائرة القول بلا معنى. واضح التشهد. وفي الحقيقة منقول هو مذهب المالكية، لم يستنبطوا حقيقة، إنما هم نقلوا عن من سبقه من علماء المدينة. وإذا كان هذا مذهب ابن مسعود ومن ذكر من أهل المدينة واعتضد بهذا الحديث، وظاهر حديث الصحيح أيضا أن ثم تدل على المهلة، ثم أيضا أن الاستصحاب هنا وهو دليل نظري في الموضوع، فإذا جمعت كل هذا فإنها حقيقة ستحصل إما على الرجحان على عدم قراءة التشهد إن كان هذا إذا كان عقلك ما زال يأخذ بالأدلة ولم يغلق عليه بعض الأبواب، وإذا كنت ممن يغلقت عليه بعض الأبواب في الترجيح فلا شك أنه سيقول هذا رأي فقهي صحيح ولا بدعة في هذا الأمر، بل هو من صميم الدين الإسلامي الثابت. كذلك أولا ندير التشهد دائما، وبارك من هذا النوع من التضييق على الأمة الإسلامية فيما له مستندات شرعية، وثبتت المشكلة أن هذه ثبتت بأدلة متعددة لكن أريد لها أن تمحو من الاعتبار، هذا لا يجوز. ماشي أنا مش أنا كندفع على المذهب ولا على شأن، إنما نحن ندافع عن الدليل الشرعي وعمل به فقط. الدليل الشرعي يجب أن يحترم ويجب أن تعطى له، ماشي إذا ألغاه زيد وأخبرنا زيد بأنه ألغاه ألغيه معه، لا لا يجوز. إذا كان فلان وفلان قد تكلم في دليل شرعي بما يدل على أنهم لا يعتبرونه فهذا لا يلزمني، بل لا يجوز لي أن ألغي الدليل الشرعي إذا كان قد ثبت ولو بدرجة ما من الدرجات التي يصح أن يكون فيها دليل شرعي ولم يصل إلى درجة القبول والجزم. هل عندكم اعتراض على أن أن دائما نتشهد ونحرك أصابعنا ونجعل 53 ولا 150 ولا ما نبقى علاقة على ذلك في 53 و 59 59 و 29 و 62 و 60 هذه أرقام تقدمت فصلت في مكانها. إذن هكذا نفعل ونضع أيدينا قال واحد أنت ما كدرت وضع اليمنى على اليسرى، هذا هو الوضع لأن لا يتحقق 56 بعيدة بهذا مش 56 29 و 59 ياك لا تتحقق إلا بهذا، ثم تحركه هنا ورد في الحديث وقيل إنها تقمع الشيطان وهو أشد عليه من الحديدة وغير ذلك. الناس لا يستطيعون أن يبعدوا ما شرع بالنظر والبناء من الفقه بهذه السهولة. إن ما مشكلة أن يترجح لديك رأي آخر غير هذا، لكن المشكل أن تبدع وتحكم على أقوال فقهية استندت إلى أدلة شرعية بعدم الاعتبار، والذي لا يعتبر المستند لا كأنه لا يعتبر الدليل. إذا أسند الشرع إذا أسند الشخص القول إلى الدليل ثم أنكرته، ما الذي تنكره الآن؟ أنكرت الدليل وأنكرت الحجة الشرعية. وهكذا والله قد وسع هذا الباب وجعله متعددا في الأعمال، فالواجب أن يكون العمل أيضا والاعتقاد على وفق ذلك. اكتفي بهذا القدر.